السلام عليكم. مرحبا يا نور، الله يحفظك. الحمد لله. انا رايح الفرع دلوقتي. ها؟ لا انا جاي اهو، بس انا عندي درس دلوقتي بخلصه في المسجد عندي، بخلصه واروح ان شاء الله. تعبان شمس. انت موجود؟ جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير. تفضل. هقول كتاب النهارده بتاع مدارج السالكين اللي هنا في امبارح. كله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل: باب الغيبة. قال الله تعالى: فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. يقصد أن القلب إذا امتلأ بحب الله عز وجل ومعرفته غاب عنه كل حب آخر وكل إرادة أخرى. هذا هو المعنى الصحيح في هذا الباب، أن القلب على قدر تعلقه بالله سبحانه وتعالى، على قدر انقطاع علائق المخلوقين، بحيث لا يبقى في القلب خلة لغير الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فوجه الاستدلال بالآية أن يعقوب عليه السلام لغلبة حب يوسف على قلبه، رغم أن الخبر جاء بفقد بنيامين، إلا أنه قال يا أسف على يوسف. الحقيقة أن هذا المعنى وإن كان له وجه، إلا أن الظاهر أن فقد بنيامين مع أخذ العهد والميثاق على إخوته أظهر فضيلة يوسف عليه السلام، وجدد لدى يعقوب عليه السلام ذكرى يوسف الذي لم تزل في قلبه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن 10 رجال عجزوا أن يقوموا بشأن أخيهم وأن يحفظوه وأن يفوا بالعهد، فمن الذي يقوم بشأن أمة بأسرها؟ أين هو الذي كان يهيأ لذلك ويعد لقيادة الأمة؟ ويعني كان يرجو يعقوب عليه السلام فيه، حيث قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أنه كان يرى فيه وراثة النبوة ويعلم ذلك، ووراثة النبوة ووراثة قيادة الأمم. فلذلك جدد فقد بنيامين في قلبه ألمه على يوسف، فقال يا أسف على يوسف. يقول: وجه استدلاله بإشارة الآية أن يعقوب صلى الله عليه وسلم لما امتلأ قلبه بحب يوسف عليه الصلاة والسلام وذكره أعرض عن ذكر أخيه مع قرب عهده بمصيبة فراقه، فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسف عليه غيبة عنه بمحبة يوسف. وهذا ليس بظاهر كما ذكرنا. ولكن فقد بنيامين جدد الألم بفقد يوسف، لأن إخوته عجزوا عن حفظه، وكان يوسف أقدر على حفظه وحفظ غيره وحفظ بلاد مصر وأهلها وما حولها بتوفيق الله عز وجل. يقول: لم يتأسف عليه غيبة عنه بمحبة يوسف واستيلائه على قلبه، ولو استدل بقوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، لكان دليلا أيضا، فإن مشاهدته في تلك الحال غيب عن النسوة السكاكين وما يقطعن بهن حتى قطعن أيديهن ولا يشعرن، وذلك من قوة الغيبة. قال الشيخ: الغيبة التي يشار إليها في هذا الباب على ثلاث درجات: الأولى غيبة المريد في تخلص القصد عن أيدي العلائق، ودرك العوائق لالتماس الحقائق. يريد غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته، غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته. هذه الأشياء هي المحبوبة للإنسان التي أكثر الخلق لا يستغنون عنها: البلد والوطن والعادات وعلائق الناس المرتبطة بهذه الأشياء، فهو يغيب عنها ويتخلص منها لطلب الحقائق، ليلتمس الحقائق. يقول: يريد غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته في محل تخليص القصد وتصحيحه، ليقطع بذلك العلائق، وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات، علائق تعلقات معينة يتعلق القلب بها حتى إذا تعود عليها ظن أنه لا يستغني عنها، فيصبح قاصدا لها لا يتمكن من أن يريد شيئا بغيرها، لابد أن تكون هي موجودة. فلو أنه خلص قصده عن هذه العلائق التي تمسك به وتمنعه من الانطلاق، كأنها في معركة، القصد يريد أن يتخلص عن أيدي العلائق، العلائق تربطه تقول له لا تنطلق، لا تريد ما هو أعلى من هذا الذي حولك، فهو يتخلص من أيدي العلائق كأنها أسر. نعم، العادات والتقاليد والارتباطات كأنها أسر تأسر الإنسان وتربطه، فلا يستطيع أن يطلب المطالب العالية لأنه لا يريد أن يضحي. والمؤمن مستعد للتضحية بكل هذه العلائق حتى يكون قصده في مرضاة الله عز وجل ويتم هذا القصد ويصلح. يقول: ليقطع بذلك العلائق، وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه، بقلبه من المحبات وقالبه القلب والجسد من العادات، المنام، المطعم، المشرب، راحة الإنسان في بيته. ولذلك نجد أن كثير من الناس يقدم محبة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والتجارة التي يخشى كسادها والمساكن المرضية على حب طاعة الله عز وجل وعلى حب الله ورسوله الجهاد في سبيله. فهذه من العلائق، جزء منها متعلق بالقلب اللي هي المحبات، وجزء منها متعلق بالقالب، قالب الإنسان وهو بدنه من مطعمه ومشربه ومنامه ومسكنه وحسه، بقالب قلبه وقالبه وحسه، الأمور المحسوسة التي يراها بعينه ويسمعها بأذنه ويحسها بحواسه، يعني يبقى متعلق حتى برائحة المكان الذي هو فيه، يعني يريد أن يعني حتى طعم الماء الذي يشربه مثلا، أنه يرى أشياء مناظر معينة يستريح لها ولا بد له أن يراها. يقول حد وهي ليقطع بذلك العلائق، وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات، ويسبق العوائق حتى لا تلحقه وتدركه. العوائق تدركه، العوائق يعني تمنعه من الانطلاق، يعني هو بالضبط كده في عدو ماسكه فبيتخلص منه من ايديه، وفي واحد تاني بيجري وراه عايز يجيبه أبعد شوية من هذه المألوفات، فهو بيهرب منهم يتخلص منهم، يخلص قصده من أيدي العلائق ودرك العوائق لكي يلتمس الحقائق. التماس الحقائق متعلق، قوله التماس الحقائق متعلق بقوله غيبة المريد، أي هذه الغيبة لالتماس الحقائق، فإن العوائق والعلائق تحول بينه وبين طلبها وحصولها لمضادتها لها، لمضادتها للحقائق. الإنسان اللي تعلق قلبه بمألوفات أو بما يعني حولها من العادات فإنه لا يمكن أن يصل إلى إدراك الحقائق. والحقائق جمع حقيقة، ويراد بها الحق تعالى وما نسب إليه، فهو الحق، وقوله الحق، ووعده الحق، ولقاؤه حق، ورسوله حق، وعبوديته وحده حق، وعبودية ما سواه باطل، فكل شيء ما خلا الله باطل. حقائق الوجود، البداية والنهاية، والموت وما بعده، حقائق الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر، تكون هذه الحقائق ماثلة أمامه يدركها يعايشها كأنه يراها. المقصود أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه، قصده لمطلوبه لمرضاة الله، عما يعوقه من الشواغل أو ما يدركه من المعوقات لم يبلغ مقصوده ولم يصل إليه، وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة بسبب تلك الشواغل، ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق ورفض الشواغل. ولو تأملنا كيف كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم في تحمل كل الصعاب مع قطع هذه العلائق، لم تدركهم العوائق، علمنا أنهم كانوا ربما كل شهر أو شهرين يخرجون إلى غزوة، وفي أحوال صعبة شاقة، بلا مطاعم ولا مشارب ولا ملابس ولا راحة رضي الله تعالى عنهم. قال الدرة الثانية: غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور. يريد أنه ينتقل عن أحكام العلم إلى الحال. رسوم العلم يعني الأشكال، يصل إلى هناك شكل للعلم وهناك حقيقة للعلم. شكل العلم راجل حافظ الألفاظ، ممكن يجيب الآيات يعني يتقنها إتقانا بالغا، لكن هذا لابد أن يغيب عن الرسم إلى الحقيقة، أن لا يشغله الرسم عن الحقيقة الباطنة، المعاني التي يتضمنها ذلك. كذلك الحديث، كذلك أنواع العلوم الأخرى، يعني إنسان يبقى حافظ تمام جدا لكنه غير منتفع بهذا العلم، فهو يغيب عن رسوم العلم، عن الأشكال الخارجية للعلم، عن أنه مثلا يقول لك ده معه شهادة كذا، معه إجازة كذا، وهي أشياء يتنافس الناس في الدنيا فيها. يقول: وهذا كلام فيه إجمال، هو الانتقال غيبة السالك عن رسوم العلم، شرحنا المعنى الحسن. يقول: فالملحد يفهم منه أنه يفارق أحكام العلم ويقف مع أحكام الحال، وهذا زندقة وإلحاد. والموحد يفهم منه أنه ينتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام الحال المصاحب للعلم، فإن العلم الخالي عن الحال ضعف في الطريق، بل علم ليس ينتفع به، لأن العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن لم يخشى الله عز وجل حتى وإن كان عالما بمسائل يحفظها ويكررها بل ويعلمها، لكنه لم يخشى الله فهو من علماء السوء. هذا الذي اهتم برسم العلم وليس بحقيقته. يقول: فإن العلم الخالي عن الحال ضعف في الطريق، والحال المجرد عن العلم ضلال في الطريق، ومن عبد الله بحال مجرد عن علم لم يزدد من الله إلا بعدا، لأن العلم يضبط الحال، يضبط ما يقع في القلب من خواطر، وإلا ربما هلك. وقوله: غيب السالك عن رسوم العلم وعلل السعي، يعني أن السالك يغيب عن علل سعيه وعمله، وهذه العلل عندهم هي اعتقاده أنه يصل بها إلى الله، يصل بأعماله إلى الله. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يغيب عن علل السعي، بمعنى علل السعي لا تكون موجودة، غاب عنها، تخلص منها، انتهى منها. إيه هي علل السعي؟ أن يعمل صالح لكن يرى أن هذا العمل هو الذي يوصله إلى الله، وينسى أنه لن يصل إلا أن يتغمده الله برحمته. وكذلك من علل السعي فرحه بها ورؤيتها، فيغيب عن هذه العلل، ومراده بغيبته عنها إعدامها حتى لا تحضره، لا أنه يغيب عنها وهي موجودة قائمة، إنما استفدش حاجة، إنه ينسى يفتش عليها وهي موجودة مستترة، ليس كذلك. يقول: نعم، إذا اعتقد أن الله يوصله إليه بها ويفرح بها من جهة الفضل والمنة وسبق الأولية، هذا معنى حسن طبعا، أن يعني يشهد الإنسان فضل الله عليه في أنه هو الذي ابتدأ عليه الإحسان، لا من جهة الاكتساب والفعل. إذا اعتقد أن الله يوصله إليه بها ويفرح بها من جهة الفضل والمنة وسبق الأولية لم يضره ذلك، بل هذا أكمل، وده الصح، مش أقول لم يضره، بل هذا هو الواجب، وهو في الحقيقة سكون إلى الله تعالى وفرح به، واعتقاد أنه هو الموصل لعبده إليه بما منه وحده لا بحول العبد وقوته، فهذا لون وهذا لون. والحاصل أنه إذا انتقل عن أحكام العلم المجرد إلى أحكام الحال المصاحب للعلم، يبقى فيه علم معه حال، علم معه خشية. يقول: إذا انتقل من أحكام العلم المجرد إلى أحكام الحال المصاحب للعلم غابت عنه علل السعي، زالت عنه. وكذلك تغيب عنه رخص الفتور، فلا ينظر إلى عزيمة السعي ولا يقف مع رخص الفتور، لا ينظر إلى عزيمة السعي، لأنه قد تخلص من هذه الأمراض، قد غاب عنها، إنه يفتكر نفسه هو صاحب القرار وهو صاحب الجدية، وفي نفس الوقت لا يقف مع رخص الفتور، فهما آفتان للسالك، فإنه إما أن يجرد عزمه وهمته فينظر إلى ما منه وأن همته وعزيمته تحمله وتقوم به، وده خلل، لابد أن يرى أن همته وعزيمته إنما هي محض فضل الله سبحانه وتعالى. يقول: وإما أن يترخص برخص تفتر عزمه وهمته، فكمال جده وصدقه وصحة طلبه يخلصه من رخص الفتور، الرخص التي مردها ليس إلى استعمال ما يحب الله من الرخص، ولكن لأنه أصابه فتور، لأنه أصابه فتور فهو يترخص بسبب ذلك، أو يترخص بسبب أنه تعب من الطريق فيبحث في مذاهب العلماء لهو أيسر كما يفعل كثير من الناس. فرخص تتبع المذاهب ليست رخص الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ليس هذا، هذه ليست رخص الفتور، دي رخص شرعية. أما رخص الفتور فردها إلى تتبع رخص المذاهب المختلفة، وكذلك أنه يكون سببها الفتور عن الطاعة وليس الطاعة الحق. يقول: فكمال جده وصدقه وصحة طلبه يخلصه من رخص الفتور، وكمال توحيده ومعرفته بربه ونفسه يخلصه من علل السعي. قل قولي هذا واستغفر الله. الدعوة السلفية لن تخرج غدا، ولكن هناك فعاليات في المحافظات لإثبات رغبة الناس، رغبة الشعب في تطبيق الشريعة. خطبة الجمعة غدا ليست في خلافية. مش موجود يعني، سافر في الغرب خالص، طرابلس إن شاء الله. إن شاء الله تكون في طرابلس. فيش دروس ثلاثة أيام. ها؟ هراجع الاثنين وهقول لكم الاثنين بقى، ابعت لكم تليفون. ها؟ خروج فين؟ بكرة؟ ما احنا قلنا مفيش خروج. مفيش درس لحد. حساب بدون فوائد تحول عليه الشركة المرتب في بنك ربوي. طالما بدون فوائد الحساب الجاري روح خده وما تسيبوش في البنك. فيزا للمشتريات يتم الاقتراض بدون فوائد لمدة 57 يوم، وبعد ذلك توضع فائدها للبنك. لا يجوز الاستعمال لهذا الأمر، لأنه ممكن بأي سبب من الأسباب يتأخر يتحصل عليه فائدة، فيبقى كده هو وافق على ذلك العقد. كل ما يحط الفيزا يبقى هو وافق على الشرط ان انا لو ما سددتش خلال 57 يوم هيتحسب فوائد. فانت بتوقع بموافقة على فوائد ربوية، حرام عليك ذلك. الرئيس بيطمن الناس الدنيا زي الفل. ولا انا ما انا بقول لك هو بيطمن الناس، بيقول الدنيا حلوه خالص. الدنيا حلوه يعني. اه خلاص. مين اللي بيقول كده بقى؟ هو مش هتمشي كده. هو بالنسبه للآيات القضائية في الدستور ما زاد فيها مشكلة، بس هتخلص إن شاء الله.